إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يذكر أدعية الاستفتاح في الصلاة من الكلم الطيب، وخرج مسلم عن عمر أنه كبر ثم استفتح به، أي خرج مسلم هذا الحديث وقد رواه الأربعة من رواية عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كبر ثم استفتح به، أي بقوله سبحانك اللهم إلى آخر هذا الدعاء العظيم والاستفتاح الكريم. وهذا يدل أيضا على صحته وشهرته، ولم يبق لقول القائل بالضعف على الإطلاق وجه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي حيث لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدني لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تبارك وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. خرجه مسلم. وجهت وجهي يعني أخلصت ديني وعملي، وقيل قصدت بعبادتي للذي فطر السماوات والأرض، يعني خلق السماوات والأرض، حنيفا يعني مستقيما مخلصا، وهو حال من الضمير الذي في وجهت، وقيل معناه مائلا إلى الدين الحق وهو الإسلام، وأصل الحنف الميل، ويكون من الخير والشر، وينصرف إلى ما تقتضيه القرينة. قال أبو عبيد الحنيفي: عند العرب من كان على دين إبراهيم. وما أنا من المشركين بيان الحنيف وإيضاح معناه، والمشركون يطلق على كل كافر من عابد وثن وصنم ومجوسي ومرتد وزنديق وغيرهم من أهل الكتاب كذلك. إن صلاتي يعني عبادتي ونسكي يعني تقربي كله، وقيل وذبحي، وجمع بين الصلاة والذبح كما في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وقيل صلاتي وحجي من مناسك الحج، ومحياي ومماتي أي وما آتيه في حياتي وأموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين، خالصة لوجهه لا شريك له، وبذلك من الإخلاص أمرت في الكتاب وأنا من المسلمين. ظلمت نفسي بأن أوردتها موارد المعاصي واعترفت بذنبي، والاعتراف بالذنب بمنزلة الرجوع منه، قدمه على سؤال المغفرة أدبا. قال آدم وزوجه صلوات الله عليهما وسلامه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، واهدني ووفقني لأحسن الأخلاق أي لصوابها، وصرف عني سيئها أي سيئ الأخلاق وهو قبيحها. لبيك من اللب للمكان إذا أقام به ولزمه، قال الخليل وليست لغة فيه، وقال الفراء ومنه قولهم لبيك أي أنا مقيم على طاعته، ونصب على المصدر كقولك حمدا لله وشكرا. وقال الخليل هو من قولهم دار فلان بلبب داري أي تحاديها، أي أنا مواجهك بما تحب. ثم ثنى على معنى التأكيد أي إلبابا بك بعد إلباب، وإقامة بك بعد إقامة، أو مواجهة إليك بعد مواجهة، وسعديك أي إسعادا بعد إسعاد، والمعنى ساعدت طاعتك يا رب مساعدة بعد مساعدة. والشر ليس إليك. ومذهب أهل الحق من المحدثين والفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين أن جميع الكائنات خيرها وشرها، نفعها وضرها، كلها من الله سبحانه وتعالى وبإرادته وتقديره. وإذا ثبت هذا فلا بد من معرفة معنى الحديث، وقد ذكر العلماء فيه أجوبة، أحدها وهو أشهرها قاله النضر بن شميل والأئمة بعده معناه والشر لا يتقرب به إليك، والشر ليس إليك، والثاني لا يصعد إليك إنما يصعد الكلم الطيب، والثالث لا يضاف إليك أدبا فلا يقال يا خالق الشر وإن كان خالقه، كما لا يقال يا خالق الخنازير وإن كان خالقها. والرابع ليس شرا بالنسبة إلى حكمتك، فإنك لا تخلق شيئا عبثا، أنا بك وإليك أي بك أستجير وإليك ألتجئ، وبك أحيا وأموت، وإليك المرجع والمصير، أو أنا قائم بك، لأن جميع الموجودات الممكنة قائمة بك بوجوده الواجب، وراغب إليك، إلى غير ذلك من التقديرات. تباركت، استحققت الثناء، وقيل ثبت الخير عندك، وتعاليت، تعظمت عن متوهم الأوهام ومتصور الأفهام، وتباركت، استحققت الثناء عليك، وتعاليت، تعظمت. فقص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله صلاتي ونسكي بين عبادتين عظيمتين هما الصلاة التي هي عمود الإسلام، وبين النسك وهو الذبح بإراقة الدماء ابتغاء مرضاة الله. ويفهم من هذا أنه من أخلص لله في صلاته ونسكه كان يسيرا عليه أن يخلص في باقي عمله، وهذا إشارة إلى قوله فصل لربك وانحر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لله رب العالمين، فالرب هو المربي لجميع العالمين، والعالمون ما سوى الله جل وعلا. وتربية الله تعالى لخلقه نوعان عامة وخاصة، عامة وهي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة تربية أوليائه وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. وهذا هو السر في كون أدعية الأنبياء بلفظ الرب، وفي رواية صحيحة اللفظ وأنا أول المسلمين، والنبي بالفعل هو أول المسلمين فحق له أن يقولها، أما غيره فليقل وأنا من المسلمين. وفي هذا الحديث بيان لحسن مناداة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لربه جل وعلا، وهذا ظاهر في قوله ظلمت نفسي، فقدم صلى الله عليه وسلم الاعتراف بالذنب مع عصمته عنه صلى الله عليه وسلم، فقدم الاعتراف بالذنب على سؤال المغفرة تأدبا مع خالقه. وهذا كقوله عز وجل في شأن آدم وحواء قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفيه بيان تمام أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ربه، ويظهر هذا في قوله: والشر ليس إليه، فلم ينسب إلى الله ما يكرهه، وإن كان تعالى خالق كل شيء، وما يحصل من المرض وغيره مما يكرهه الإنسان فإن الله يعطي عليه الثواب العظيم والأجر الكبير. والشر في المقضي لا في القضاء، وهذا كقول الله حكاية عن مؤمن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: وأفعال العباد إنما يكون فيها ما فيها مما ينسب إليهم، وأما أفعال الله تبارك وتعالى كلها فخير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، وهو الحكم العدل. وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحق به من المهالك بما كسبته يداه جزاء وفاقا، كما قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالشر إنما يكون في المقضي لا يكون في القضاء، لا يقضي الله تبارك وتعالى إلا ما هو خير. والشر مطلق ونسبي، والشر المطلق لا يضاف إلى الله تبارك وتعالى بحال، وأما الشر النسبي فهو ما يتعلق بالمقضي لا بالقضاء، فهذا هو الذي يكون شرا بالنسبة للعبد. ومهما كان ذلك شرا للعبد فإن فيه وجوها لا وجها من الخير، فإنه إن صبر على ذلك واحتسب كان خيرا له. وكذلك يتعدى هذا الشر إلى الغير بما يكون خيرا، إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بهذا من مطلق الشر ونسبيه. فالله تبارك وتعالى مهما قدر من قدر وقضى من قضاء لا يكون إلا خيرا، والشر إنما يكون في المقضي لا يكون الشر في القضاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن هذا كان في صلاة الليل، قوله رحمه الله تعالى بأنه قد قيل إن هذا الدعاء كان في صلاة الليل يعني في النافلة، هذا هو مذهب أبي حنيفة، والمخصوص بالفرائض ما ورد من حديث سبحانك اللهم إلى آخره، وقد مر ذكره فيما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومما جاء في صلاة الليل حديث عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خرجه مسلم. ومما جاء من الأدعية في صلاة الليل النافلة حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى: رب جبريل، إنما خصص هؤلاء الملائكة بالذكر من بين سائر المخلوقات كما جاء في القرآن والسنة من نظائره من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة وكبير الشأن دون ما يستطر، فيقال له سبحانه رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم، رب الملائكة والروح، رب المشرقين ورب المغربين، رب الناس، رب العالمين، رب كل شيء، فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، وكل ذلك وشبهه وصف له تعالى بدلائله العظيمة وعظيم القدرة والملك، ولم يستعمل ذلك فيما يحتقر ويستصغر، فلا يقال رب الحشرات إلى غير ذلك، وإنما يقال خالق المخلوقات، خالق كل شيء، وحينئذ تدخل فيه هذه المخلوقات فتدخل في هذا العموم. ومعنى جبريل كما يقول بعض أهل العلم عبد الله، قالوا لأن جبر معرب وكير هو العبد وإيل هو الله، وهذا كله لا يلتفت إليه، هو أمين الوحي ومقدم الملائكة عليه السلام. وأما ما قيل من معاني هذه الأسماء التي هي لهذه الملائكة من الملائكة المقدمين المكرمين، فكل ذلك لم يتعبدنا الله تبارك وتعالى بمعرفته، ولو كان لذلك ما يحتاج إليه العبد في إيمانه أو في عمله لبينه الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا نتكلف معرفة مثل ذلك كما في نظائره في كتاب الله المبين. فاطر السماوات أي خالقها، عالم الغيب والشهادة أي ما غاب عن العباد وما شاهدوا، وقد تكررت هذه الألفاظ بتفسيره، اهدني لما اختلف فيه من الحق، معناه ثبتني عليه، كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قوله من الحق بيان لما في قوله لما اختلف بإذنك أي بتيسيرك وفضلك إلى صراط مستقيم أي إلى طريق الحق والصواب. ولفظ الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأنا سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحديث رواه مسلم. اللهم بمعنى يا الله، والميم المشددة عوض من ياء النداء، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، جبريل هو روح القدس الموكل بالوحي يتنزل به على رسل الله، قال ابن الأثير والرب المالك والسيد والصاحب والمدبر والخالق إلى غير ذلك، إلا أنه لا يرد مطلقا إلا على الله عز وجل، فأما غير الله فيقال فيه رب كذا رب كذا. وميكائيل هو الملك الموكل بنزول المطر من السماء، فلا تسقط قطرة إلا بعد أن يستأذن ربه، ويقال له ميكان. قوله وإسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في الصور، وحينئذ تقوم القيامة إذا أذن الله وأمره بالنفخ في الصور. قال الفيومي رحمه الله جبريل وميكائيل هما من الملائكة، جبريل عليه السلام فيه لغات كسر الجيم والراء وبعدها ياء ساكنة، والثانية كذلك إلا أن الجيم مفتوحة، والثالثة فتح الجيم والراء وبهمزة بعد ياء. وإسرافيل وإسرافين، كان القناني يقول سرافيل وسرافين وإسرائيل وإسرائيل، وزعم يعقوب أنه بدل اسم ملك، قال وقد تكون همزة إسرائيل أصلا فهو على هذا خماسي. قال القاضي عياض رحمه الله رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، تخصيصهم بربوبيته وهو رب كل شيء. وجاء مثل هذا من الإضافة دون ما يستحضر عند الثناء والدعاء مبالغة في التعظيم، ودليلا على القدرة والملك. فيقال رب السماوات والأرض، رب النبيين والمرسلين، رب المشرقين ورب المغربين، رب العالمين، رب الجبال والرياح، رب البحار ورب الناس، ومثله مما جاء في القرآن أو في الحديث. وقال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: فجبرائيل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب، والله المستعان. فاطر السماوات والأرض، أي مبدعهما ومخترعهما على غير مثال سبق، وعالم الغيب والشهادة، أي أنه يعلم ما غاب عن العباد من الجنود والمخلوقات التي لا يعلمها إلا هو، وما يشاهدونه من المخلوقات. قال الطيبي رحمه الله: الغيب ما غاب عنك، والشاهد ما حضر لديك، أنت تحكم بين عبادك تقضي وتبين الحق، أنت تحكم بين عبادك يوم القيامة بالتمييز بين المحق والمبطل، بالثواب والعقاب فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين في أيام الدنيا. أنت تحكم بين عبادك في يوم معادك بموجب ميعادك بعد تقديرك وقضائك، بالتمييز بين المحق والمبطل، بالثواب والعقاب فيما كانوا فيه يختلفون، أي من أمر الدين في أيام الدنيا. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، أي أقمني على الحق وثبتني عليه. وهذا كقوله: اهدنا الصراط المستقيم، أرشدني لصوابها ووفقني للتخلق به، أي بهذا الصواب لما اختلف فيه. قال الطيبي رحمه الله: اللام بمعنى إلى، يقال هداه إلى كذا وهداه لكذا، وما موصولة. والذي اختلف فيه عند مجيء الأنبياء هو الطريق المستقيم الذي دعوا إليه فاختلفوا فيه، كأنه قيل اهدني إلى الصراط المستقيم، وطلب الهداية وهو فيها طلب للثبات عليها، أو طلب للزيادة على ما منح من الألطاف، أو حصول المطالب المترتبة عليه. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، أي بفضلك ومننك وعطائك ومنتك وجودك ونعمتك، أنت صاحب كل الأفضال وجميع المنن. قال الطيبي رحمه الله: ومعنى الإذن التيسير والتسهيل على سبيل التمثيل، فإن الملكة المحتجبة إذا رفع الحجاب كان إذنا منه بالدخول. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهو صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، فكيف يكون محبوب الله عدم الهدى في مسائل الخلاف؟ وقد قال الله تعالى له: وقل رب زدني علما. وما يذكره بعض الناس عنه أنه قال: زدني فيك تحيرا، فكذب باتفاق أهل العلم بحديثه صلى الله عليه وسلم، بل هذا سؤال من هو حائر وقد سأل المزيد من الحيرة. فلا يجوز لأحد أن يسأل ويدعو بمزيد الحيرة إذا كان حائرا، بل يسأل الهدى والعلم، فكيف بمن هو هادي الخلق من الضلالة؟ وإنما ينقل مثل هذا عن بعض الشيوخ الذين لا يقتدى بهم في مثل هذا إن صح النقل عنه: إنك تهدي من تشاء قال ابن منظور رحمه الله: من أسماء الله تعالى الهادي. قال ابن الأثير: هو الذي بصر عباده وعرفهم طريق معرفته حتى أقروا بربوبيته، وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه في بقائه ودوام وجوده، والهدى ضد الضلال، وهو الرشاد. الهدى أي الصراط الذي دعا إليه، وهو طريق الحق إلى صراط المستقيم، هو الطريق القويم الذي يوصلنا إلى جنته، هو معرفة الحق والعمل به والدعوة إليه. قال القرطبي رحمه الله: الصراط المستقيم هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. قال عاصم الأحول عن أبي العالية: الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده. قال عاصم: فقيل للحسن: إن أبا العالية يقول الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه. قال: صدق ونصح. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الصراط المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وبالاستقامة عليه. وللعلماء قاعدة في مثل هذا، وهي أنه إذا ما احتمل اللفظ هذا كله فإنه يحمل على جميعه. فإذا قيل الصراط المستقيم هو دين الله، هو الإسلام، أو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو الكتاب العزيز، فهو هذا كله، وهي قاعدة نافعة جدا في مثل هذا الأمر الذي معنا مثاله. فيه مشروعية التوسل إلى الله بالربوبية العامة والخاصة لأفضل ملائكته، وهم على الترتيب جبريل وميكائيل وإسرافيل، بربوبيته لجبريل، وبربوبيته لميكائيل، وبربوبيته لإسرافيل. اللهم رب جبريل ورب إسرافيل ورب ميكائيل. ففيه مشروعية التوسل إلى الله بالربوبية العامة: اللهم يا رب العالمين، وكذلك بالربوبية الخاصة لأفضل ملائكته كما في الحديث. فيه إثبات صفة العلم لله تعالى، وهي من الصفات الذاتية، والإقرار بأن علم الله علم أزلي أبدي لم يسبق بجهل ولا يطرأ عليه نسيان. قال تعالى: قال فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فيه الإقرار بأن الله هو الحكم بين الخلق يوم العرض الأكبر، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وهذا الحكم يبنى على القسط والعدل وعلى الحمد، فلا سبيل إلى القدح في حكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه. فيه طلب الهداية من الله وحده، لأنه هو الهادي الذي يهدي القلوب إلى معرفته ويهدي النفوس إلى طاعته. وهذا الدعاء هو أحد الأدعية التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بالليل، كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها كما في حديث هذا الباب. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الملائكة لعظيم فضلهم، وأنهم أشراف الملائكة، فجبريل ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالمطر الذي به حياة الأرض، وإسرافيل موكل بالنفخ حيث الجمع والحساب. إسرافيل الملك الكريم الموكل بالنفخ في الصور، وفي حال تأهب دائمة ينتظر أمر ربه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد.

سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلمت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. وفي لفظ آخر لمسلم عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر، ثم قال: وجهت وجهي، وقال: وأنا أول المسلمين، وقال: وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وقال: وصوره فأحسن صوره، وقال: وإذا سلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت، إلى آخر الحديث، ولم يقل بين التشهد والتسليم. وجهت وجهي، أخلصت ديني وعملي وقضي لله وحده، صوبت وجهي وأخلصت في عبادتي، قصدت بعبادتي وتوحيدي. قال تعالى: فأقم وجهك للدين، أي قصدك، ويقال وجهي إليه، أي قصدي إليه، للذي فطر السماوات والأرض، أي خلقهن، والمراد بذلك أنه خلق العالم كله. قال ابن كثير رحمه الله: خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق. حنيفة أصل الحنف الميل، والمراد هنا مائلا إلى الدين الحق وهو الإسلام. والحنيف عند العرب هو من كان على دين إبراهيم عليه السلام. حنيفا أي في حال كوني حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وما أنا من المشركين. هذا إيضاح لمعنى الحنيف. إن صلاتي، إن عبادتي من فرض ونفل، ويدخل في ذلك الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، ونسكي ذبحي، وقيل مناسك الحج، ويطلق النسك على الذبح وعلى مناسك الحج على حسب ورود الكلام المراد. قال ابن كثير رحمه الله: أمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقوله تعالى: فصل لربك وانحر، أخلص له صلاتك وذبيحتك. فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه، والإقلال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى وحده. ومحياي ومماتي، أي وما آتيه في حياتي وأموت عليه من الإيمان والعمل الصالح. محياي ومماتي، أي ما يقارن حياتي وموتي من الإيمان والعمل الصالح. ويحتمل أن يكون المراد بالمحيا والممات ظاهرا، والأول هو المناسب لقوله تعالى: لله رب العالمين، لأن المراد به الخلوص بحسب الظاهر، وقيل المراد به نظرا لهذا الاحتمال أن ذلك له تعالى ملكا وقدرة لا شريك له، أي في عبادتي أو فيها وفي الإحياء وفي الإمات. لله رب العالمين، أي أن هذه الأعمال خالصة لرب العوالم كلها ومدبر شأنها. والعالمين الخلق، وأصله من العلم، وقيل من العلامة. قال السعدي رحمه الله: على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار لا شريك له، أي في الملك والخلق والتصريف والتدبير، ولا معبود بحق سواه ولا شريك له في ذلك كله. قال المناوي رحمه الله: أي لا إله منفرد إلا هو وحده لا شريك له عقلا ونقلا. وأما الأول فلأن وجود إلهين محال كما تقرر في الأصول، وأما الثاني فلقوله تعالى: أنما إلهكم إله واحد، وذلك يقتضي ألا شريك له. وبذلك أمرت من خلال الوحيين الكتاب والسنة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنا من المسلمين، أما قوله من المسلمين فذلك يقوله من هو بعد إبراهيم، هذا كلام ابن الأثير رحمه الله، لأن كل من دان بدين الإسلام كان من جملة المسلمين. وفي إحدى الروايات أول المسلمين، وفي بعضها من المسلمين، فجائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وأنا أول المسلمين حكى لفظ القرآن العزيز الذي أخبر به عن إبراهيم، فقال مثل إبراهيم محافظة على لفظ القرآن. وجائز أن يكون أراد أنه صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين لأنه الذي شرع الإسلام والذي أرسل به. وأما من المسلمين فلا لبس في أنه يريد أنه واحد منهم، والمسلم اسم فاعل من أسلم يسلم إذا انقاد وخضع، هذا هو الأصل. ثم جعل اسما جامعا لأوصاف مخصوصة اشترطها الشارع، أولها الإتيان بالشهادتين لفظا. قال القرطبي رحمه الله أي مسلم من المسلمين المتمكنين في الاستسلام وفوضوا جميع أمورهم للرحمن. اللهم أنت الملك، اللهم يا الله أنت الملك، لما دل عليه تعريف الخبر باللام ترقيا من الأدنى إلى الأعلى، كما في قوله تعالى ملك الناس إله الناس. قوله لا إله إلا أنت أي لا معبود بحق غيره ولا معروف بهذه المعرفة سواه. وإثبات الإلهية المطلقة لله تعالى على سبيل الحصر هنا بعد إثبات الملك له جل وعلا. لا إله إلا الله، من مات معتقدا لها وهو الذي مات لا يشرك بالله شيئا، ولا بد من أن يكون عالما بمعناها آتيا بمقتضاها محققا لشروطها مجتنبا لنواقضها. أنت ربي وأنا عبدك، الرب المالك والسيد والصاحب والمدبر، إلا أنه لا يرد مطلقا إلا على الله غالبا. فأما غير الله فيقال فيه رب كذا، على أنه قد جاء في الشعر على غير الله تعالى مطلقا. والعبد ضد الحر، وأصله الذل والخضوع، ومنه طريق معبد أي مذلل. قال الطيبي رحمه الله وإنما أخر الربوبية في قوله أنت ربي لتخصيص الصفة وتقييدها بالإضافة إلى نفسه وإخراجها عن الإطلاق. ظلمت نفسي، الظلم الجور ومجاوزة الحد وأخذ ما ليس لك، وأصله وضع الشيء في غير موضعه. والنفس في اللغة الروح، يقال خرجت نفسه إذا مات، وقد يطلق على الدم سالت نفسه. وفي الحديث ما ليس له نفس سائلة أي ما لا دم له، وقد يطلق على الجسد. وجاء في الشعر ومعنى ظلمه لنفسه يريد ما ارتكبه من الذنوب والمعاصي، فإنه قد ظلمها حيث قلدها الآثام والأوزار وأخرجها إلى أن تعاقب. واعترفت بذنبي، يريد ظلمه نفسه، فإنه ذنب واحد وإن كان قد ظلمها مرات كثيرة، إلا أنه يطلق على تلك المرات لفظة الظلم لجمعه إياها، ولأن الذنب معصية ولأن الاعتراف به يورث الخجل والفضيحة. لكنه لما علم أن الاعتراف بالذنب يمحوه ويوجب العفو والمغفرة وأراد أن يعترف وحد الذنب لأن لا يكون معترفا بذنوب كثيرة فتكبر فضيحته على أن الذنب قد يقع على القليل والكثير. واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الغفور والغفار جل ثناؤه، معناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. غفره يغفره غفرا ستره، وكل شيء سترته فقد غفرته، ومنه غفر الله ذنوبه أي ستره. لا يغفر الذنوب إلا أنت، إقرارا منه واعترافا أنه قد قطع أمله ورجاءه عن كل أحد سواه، وصرف رغبته إلى من لا توجد المغفرة إلا عنده، لا رب غيره. وإنه أي الشأن أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لأنك السيد المالك، إن غفرت فبفضلك، وإن عاقبت فبعدلك. وإنما كان هذا أوفق الدعاء لما فيه من الاعتراف بالظلم وارتكاب الجرم، ثم الالتجاء إليه تعالى مضطرا لا يجد لذنبه غافرا سوى ربه. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. من أسماء الله تعالى الهادي، هو الذي بصر عباده وعرفهم طريق معرفته حتى أقروا بربوبيته، وهلا كل مخلوق إلى ما لا بد له في بقائه ودوام وجوده. والهدى ضد الضلال، والهدى الرشاد، والهدى أي الصراط الذي دعا إليه وهو طريق الحق. واهدني إلى أحسن الأخلاق لأكملها وأفضلها، وهي الخلق الصحيح والكف عن القبيح، وقيل القيام بالحقوق والعفو عن العقوق، كما قال: أن تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عن من ظلمك. والأخلاق واحدها خلق بضم اللام وبسكونها، خلق وخلق، وهي السجية التي جبل الإنسان عليها من حسن وقبح، لذلك طلب الهداية لأحسنها. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. قال ابن فارس رحمه الله: الصاد والراء والفاء معظم بابه يدل على رجع الشيء، من ذلك صرفت القوم صرفا وانصرفوا، إذا رجعتهم فرجعوا. قال ابن منظور رحمه الله: صرف، الصرف رد الشيء عن وجهه، صرفه يصرفه صرفا فانصرف، وصارف نفسه عن الشيء صرفها عنه. وقوله تعالى: ثم انصرفوا، أي رجعوا عن المكان الذي اجتمعوا فيه. وقيل: انصرفوا عن العمل بشيء مما سمعوا. صرف الله قلوبهم، أي أضلهم الله مجازاة على فعلهم. وصرفت الرجل عني فانصرف، وصرفت الصبيان قلبتهم، وصرف الرجل عنك الأذى واستصرفت الله المكارها. واصرف عني سيئها، أي قبيحها، لا يصرف عني ولا عن غيري سيئها إلا أنت، فإن غيرك غير قادر على شيء. لبيك، أي استجابة لندائك وامتثالا لأمرك، إجابة بعد إجابة، وإقامة على طاعتك إقامة بعد إقامة. لبيك، أنا مقيم على طاعتك إلبابا بعد إلباب. وإجابة أو معناه: اتجاهي وقصدي لك، معناه كما قال القاضي رحمه الله: إجابة لك، كأنه قال: إجابة لك بعد إجابة، تأكيدا، ومعناه: إجابتي لك يا رب لازمة، من لب بالمكان وألب به إذا أقام. وقيل معناه: قربا منك وطاعة، وقيل: طاعة لك وخضوعا، من قولهم: أنا ملب بين يديك، أي خاضع. وقيل: اتجاهي لك وقصدي وسعديك، أي ألزم طاعتك طاعة بعد طاعة حتى ألقاك. سعديك من الألفاظ المقرونة بلبيك، ومعناها إسعادا بعد إسعاد. والمراد: ساعدت على طاعتك مساعدة بعد مساعدة، والخير كله في يديك، أي أن خزائنه عندك تتصرف فيها كيف تشاء، وهو بيديك، تعطيه من تشاء وتحرمه من تشاء، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ومعنى هذا الكلام الإرشاد إلى استعمال الأدب في الثناء على الله، والمدح له بأن تضاف محاسن الأمور إليه دون مساوئها ومذامها. والشر ليس إليك، لا ينسب إليك الشر بأي وجه، فإنه لا يحصل منه إلا كل خير، وأنت خالق كل شيء. والشر ليس إليك، معنى هذا الكلام الإرشاد إلى استعمال الأدب في الثناء على الله تعالى ومدحه بأن تضاف محاسن الأشياء إليه دون مساوئها. ليس المقصود

صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق. اللهم لك أسلم، وبك آمن، وعليك توكل، وإليك أنب، وبك خاصم، وإليك حاكم. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. متفق عليه. أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي المكي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة مرتين. ولد في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 حديث و600 حديث و60 حديثا. اتفق الشيخان على 95، وانفرد البخاري ب120، ومسلم ب49. روى عنه عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو الطفيل عامر بن واثلة وثعلبة بن الحكم وأبو أمامة بن سهل بن حنيف وأخوه وعبد الله بن عبد الله بن عتبة وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وطوائف. مات بالطائف 68 وهو ابن 71، وقيل ابن 72، وروى له الجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنه: أنت نور السماوات والأرض، كل شيء استنار منها واستضاء فبقدرته، والأجرام النيرة بدائع فطرته، والحواس والعقل خلقك وعطيته. وأضاف النور إلى السماوات والأرض للدلالة على سعة إشراقه وفشو ضيائه. وعلى هذا فسر قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقيل: أهل السماوات والأرض، أي يستضيئون به. أنت نور السماوات والأرض، أنت قيام السماوات والأرض، أنت رب السماوات والأرض، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق. إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. فهذا الحديث العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به مستفتحا صلاته بالليل، يتضمن الأنواع الثلاثة المتقدمة: الثناء على الله، والإخبار من العبد عن عبادة الله، والسؤال والطلب. وقدم ما هو خبر عن الله واليوم الآخر ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ما هو خبر عن توحيد العبد وإيمانه، ثم ختمه بالسؤال والطلب. هو في الجملة ذكر عظيم ودعاء مبارك كريم، مشتمل على أصول الإيمان وأسس الدين وحقائق الإسلام. وفيه التوسل إلى الله بحمده والثناء عليه والإقرار بعبوديته، ثم سؤاله تبارك وتعالى مغفرة الذنوب. ومن استفتاحات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي كان يأتي بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ألفاظه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق.

ولهذا كل محل يفقد نوره فثم الظلمة والحصر. قيم السماوات والأرض، القائم بتدبير الكون كله، العلوي منه والسفلي، مع قيامه على كل نفس بما كسب. والقيوم هو القائم الدائم بلا زوال، أي أنت القائم على كل نفس بما كسب، وخالقها ورازقها ومميتها ومحييها. وقيل في معنى قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، أفمن هو حافظ على كل نفس لا يغفل ولا يمل، فالمعنى الحافظ لهما ومن فيهن. رب السماوات والأرض خصهما بالذكر لأنهما من أعظم المشاهدات. ومعنى الرب في اللغة يطلق على المالك والسيد والمدبر إلى آخر ما ذكر العلماء. أنت ملك السماوات والأرض، أي أن الله هو الملك والمالك على الحقيقة، وهذا يقتضي تصرفه كما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما غيره فيسأل لجهله وعجزه وكونه مربوبا، أي مالكهما ومالك من فيهما وخالقهما وما فيهما. أنت الحق، الحق في أسمائه معناه المتحقق وجوده، وكل شيء صح وجوده وتحقق فهو حق، فذلكم الله ربكم الحق، أنت الحق. والحق صفة من صفاته، قال ابن بطال رحمه الله: واسم من أسمائه. وقولك الحق لا عبث فيه ولا مرية في صدقه، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قولك حق، صدق وعدل. ووعدك الحق، أي أن ما وعدت به في كتابك وعلى ألسنة رسلك واقع لا شك في ذلك ولا مرية فيه. ألا إن وعد الله حق، يعني لا تخلف الميعاد، وتجزي الذين أساءوا بما عملوا إلا ما تجاوزت عنه، وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولقاؤك الحق على الوجه اللائق به عز وجل، فنثبت اللقاء ونفوض كيفيته إلى الله وحده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك والمسير، وهو متضمن رؤيته كقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والجنة حق والنار حق، وهذا دليل على أنهما موجودتان مخلوقتان باقيتان بإبقاء الله لهما، لا تفنيان أبدا. والجنة حق والنار حق، فيه الإقرار بهما وبالأنبياء، وهذا فيه ثلاثة أوجه: أحدها أن خبره بذلك لا يدخله كذب ولا تغيير، وثانيهما أن خبر من أخبر عنه بذلك وبلغه حق، وثالثها أنهما قد خلقتا. والنبيون حق لأنهم جميعا صادقون وبالوحي مؤيدون، وقد بلغوا أمر الله وشرعه على أكمل وجه، فلم يكتموا ولم يغيروا، فإنما اتفقوا جميعا على الدعوة إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فتؤمنوا بأنهم حق من عند الله جل وعلا، بأنهم رسل الله جل وعلا. ومحمد حق، خصه بالذكر تعظيما له، وعطفه على النبيين إذانا بالتغاير بأنه فائق عليهم بأوصاف مختصة، وجردته عن ذاته مبالغة في إثبات نبوته كما في التشهد. ومحمد حق، إنما خص محمدا من النبيين وإن كان داخلا فيهم، وعطفه عليهم إذانا بالتغاير وأنه فائق عليهم بأوصاف مختصة به، فإن تغير الوصف ينزل منزلة تغير الذات ثم جرده عن ذاته كأنه سواه، وجب عليه الإيمان به وتصديقه، وهذا مبالغة في إثبات نبوته، لأن هذا الكلام هو كلام محمد، وهو الذي يقول ومحمد حق صلى الله عليه وسلم، والساعة حق أي يوم القيامة، وأصل الساعة القطعة من الزمان، وإطلاق اسم الحق على ما ذكر معناه أنه متحقق لا محال. لك أسلمت أي استسلمت وانقدت لحكمك، انقدت لأمرك ونهيك، وسلمت ورضيت وأطعت، وعليك توكلت، تبرؤ إليه من الحول والقوة وصرف الأمور إليه، فوضت أموري تاركا النظر في الأسباب العادية، وبك آمنت، آمنت بك وبكل ما أخبرت به رسلك الكرام عنك وما بلغت، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإليك أنبت، رجعت إليك في تدبير أمري مع تفويض الأمر إليك، وبك خاصمت أي بما أعطيتني من البرهان والحجة، بما آتيتني من البراهين احتجدت على من عاند فيك وكفر، وجمعته بالحجة، وسواء خاصم فيه بلسان أو سيف، وإليك حاكمت أي كل من جحد الحق جعلتك حكما بيننا خلافا لأهل الجاهلية الذين كانوا يتحاكمون إلى الأصنام والكهنة والشياطين، وإليك حاكم كل من جحد الحق حاكمته إليك، وجعلتك الحاكم بيني وبينه لا غير، مما كانت تحاكم إليه الجاهلية من صنم وكاهن ونار ونحو ذلك، والمحاكمة رفع القضية إلى الحاكم، قيل ظاهره أن لا يحاكمهم إلا الله، وأنه لا يرضى إلا بحكم، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اغفر لي ما قدمت وما أخرت أي من ذنوبي، أو ما قدمت من شهواتي على حقوقي، وما أخرت من الحقوق التي تجب لك، وما أخرت عنه من أمر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما أسررت وما أعلنت، وما أخفيت وما أعلنت أي وما أظهرت، ما حدثت به نفسي وما تحرك به لساني، وما أنت أعلم به مني، وإنما قاله تواضعا وعد على نفسه فوات الكمال ذنبا، وقيل أراد ما كان عن سهو، وقيل ما كان قبل النبوة، وعلى كل حال فهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فدعا بهذا وغيره تواضعا، لأن الدعاء عبادة، وهذا التعميم وهذا الشمول، لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه. أنت المقدم وأنت المؤخر، لأن الله قدم بعضا من مخلوقاته على بعض في الخلق والإيجاد، ومن ذلك تقديم خلق القلم، تقديم خلق الملائكة على خلق الجن والإنس، تقديم خلق الجن على خلق الإنس، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. المقدم لما شئت تقديمه، والمؤخر لما شئت تأخيره، والتقديم والتأخير صفتان بين صفات الأفعال التابعة لمشيئة الله جل وعلا ولحكمته، وهما أيضا صفتان للذات، إذ قيامهما بالذات لا بغيرهما، ولا يجوز إفراد أحدهما عن الآخر. أنت المقدم، تقدم من تشاء من خلقك بتوفيقك إلى رحمتك، وتؤخر من تشاء عن ذلك. لا إله إلا أنت، لا معبود بحق سواك، ولا معروف بهذه المعرفة إلاك، إثبات للإلهية المطلقة لله تعالى على سبيل الحصر، بعد إثبات الملك له جل وعلا: أنت إلهي. وألوهية الله فرع عن ربوبيته، لأن من تأله لله فقد أقر بالربوبية، إذ إن المعبود لا بد أن يكون ربا ولا بد أن يكون كامل الصفات. لهذا تجد الذين ينكرون صفات الله جل وعلا عندهم نقص عظيم في العبودية، لأنهم يعبدون لا شيء، فالرب لا بد أن يكون كامل الصفات حتى يعبد بمقتضى هذه الصفات. لهذا قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تعبدوا له وتوسلوا بأسمائه إلى مطلوبه. إذا قام من الليل يتهجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل في أوقات ليله ونهاره وعند نومه ويقظته بنوع من الدعاء يصلح لحاله تلك ولوقته. وهذا مبحث عظيم ومجال ينبغي أن تصول فيه العقول وتجول، وأن يكون من الإنسان على بال وعلى ذكر، وهو يأتي به في جميع الحالات التي يأتي بها بهذه الأذكار والأدعية التي نطق بها النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وهذه المناسبات إذا روعيت بالنظر إليها والإقبال عليها والتفهم لأحوالها أثمرت في النفس ثمرات عزيزة جدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعبد الخلق لله جل وعلا، وهو صلى الله عليه وآله وسلم أعرف الخلق بالله جل وعلا. لذلك كانت عبادته في حاله وفي مقاله على سواء كامل، فكان يتلبس بالعبودية لله تبارك وتعالى في كل حال على مقتضى ما ينبغي أن يكون من العبودية لله رب العالمين. وتأمل في هذا الدعاء وهو ينادي ربه تبارك وتعالى مستفتحا صلاته بالليل، تأمل فيه وتأمل في المناسبة التي هو لها من القيام بالليل والإقبال على الله جل وعلا بصف القدمين بين يديه. تأمل في هذا الدعاء، اسمعه من نفسك، ردده على قلبك، وتأمل فيه وانظر في مطاويه، وحاول أن تتأمل متعلما مراميه ومقارنا بينه وبين ما تأتي به من الدعاء قبل أن تنام، في إسلام النفس لله وإسلام الوجه لله وإلجاء الظهر لله. تأمل بل انظر في درس الكلمات التي تنطق بها عند الإتيان بمثل هذه الأفكار وطابقها على الحال، ستجد أمرا عجيبا. فإنك إذا نظرت في دعاء المنام وهو ينتهي في الجملة في كل ألفاظه بالكاف الساكنة المهموسة وفي بعضها بالتاء الساكنة المهموسة أيضا: اللهم وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، إلى آخر الدعاء. تأمل هذا وطابقه على الحال التي أنت فيها من الإقبال على المنام، تجد عجبا هو كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي علينا أن نتعامل معه لا كما نتعامل مع سائر الكلام وسائر الألفاظ، هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفصح من نطق بهذه اللغة الشريفة، وهذه اللغة الشريفة سيدة اللغات، وهو الذي ملك زمامها وبيده ناصيتها، وهو خير من تكلم بها، فكيف يكون كلامه إذن؟ صلى الله وسلم وبارك عليه: أنت قيام السماوات والأرض. في رواية الثانية قيم، قال العلماء من صفاته القيام والقيم كما صرح به هذا الحديث. والقيوم بنص القرآن، وقائم ومنه قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس. قال الهروي ويقال قوام، قال ابن عباس: القيوم الذي لا يزول. وقال غيره: القائم على كل شيء، ومعناه مدبر أمر خلقه، وهما سائغان في تفسير الآية والحديث. وقال ابن الأثير رحمه الله: القيام القيم والقيوم، والقيام والقائم بمعنى واحد، أي حافظ السماوات والأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إشارة إلى أنه لا توجد قابضة حركة ولا قابضة سكون في خير وشر إلا بأمر الله التابع لمشيئته عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له قم فيقول. ففي هذا الحديث استحباب تقديم الحمد والثناء قبل المسألة اقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وفيه عظيم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بربه، وفيه تحقيقه لأعلى درجات العبودية والتسليم، وفيه وجوب الإيمان بالأنبياء والمرسلين أجمعين، فمن كذب بواحد منهم فقد كفر بالجميع. قال الله جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين. ونوح هو أول رسول، فلما كذبوا نوحا حكم الله عليهم بأنهم كذبوا الجميع. واشتمل الحديث على صفات الربوبية والقيومية والنور، وهي صفات قائمة له لا تفارقه، وآثارها منفصلة عنه وهي مخلوق، أي آثار هذه الصفات. واشتمل الحديث على توحيد الألوهية والإقرار به بقوله: وأنت إلهي لا إله إلا أنت. النور صفة لله عز وجل، وهذا النور على نوعين: نور حسي ونور معنوي. أما الحسي فهو ما اتصف به من النور العظيم الذي لا يفارق ذات الرب جل وعلا، وهو على ثلاثة أنواع يضاف إليه كما قال: وأشرقت الأرض بنور ربها. فإن إشراق الأرض يوم القيامة لا يكون بشمس ولا قمر، لأن الشمس تكور والقمر يكسف ويذهب نورهما. إضافة نوره إلى السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن تعدى أن يقول الله نور فقد تعدى إلى غير سبيل المؤمنين، لأن الله لم يكن يسمي نفسه لعباده بما ليس هو به. الثالث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور. وهذا النور لا يعبر عنه إلا بمثل هذه العبارة، لأن جميع المخلوقات لا تثبت أمام نوره في الدنيا، أما أهل الجنة فيعطيهم الله حياة كاملة حتى يتمكنوا من رؤيته ويقوي أبصارهم لذلك. فهذا هو النوع الأول. النوع الثاني من النور وهو المعنوي، نور المعرفة، نور معرفته ومحبته الذي أكرم الله به رسله وأولياءه وأصفياءه. والحديث من الأدلة على أن الجنة والنار موجودتان الآن، كما في قوله جل وعلا في شأن الجنة: أعدت للمتقين، وكما في قوله جل وعلا في شأن النار: أعدت للكافرين. ومن الأدلة العامة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. رواه البخاري. والأدلة على ذلك كثيرة جدا. فهذا الحديث من الأحاديث التي فيها دعاء استفتاح في صلاة الليل في التهجد بين يدي الله جل وعلا. المسلم الحري بالانتساب إلى السنة حقا ومنهاج النبوة صدقا عليه أن يحكم حركة حياته في حركته وسكناته بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أجل أن يكون متبعا حقا وسنيا صدقا، لأنه ما من حركة ولا سكون ولا إقبال ولا إدبار ولا قيام ولا قعود ولا ركود، ما من حال من أحوال النفس من فرح ولا حزن ولا إشفاق ولا خوف، ما من حال من حالات الإنسان من فقر ولا غنى، من صحة ولا مرض، ما من شيء يتعلق بالإنسان إلا وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه ما يناسبه، حتى فيما يتعلق بالأمور الكونية من المطر، من الريح، من الرعد، من البرق، إلى غير ذلك من هذه العوارض، كل هذا له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان طالب العلم على منهاج النبوة جاهلا بهذا كالعوام فالذين لا يقدرون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل البدع والمنحرفين من الحزبيين وغيرهم، إذا كان شبيها بهم أو مماثلا في حاله لهم، فأين صحة انتسابه إذن؟ لابد أن يثبت صحة الانتساب. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال القائف، وقد كان زيد وأسامة قد نانا وقد غطيا رأسيهما وبدت من الغطاء أقدامهما، فمر القائف فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، وأسامة هو ابن زيد، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم والولد ابن أبيه، بمعنى أنه من أجل أن يكون صحيح النسبة فينبغي عليه أن يجتهد في أن يحقق ذلك في الوجود، فأين تصحيح وتحقيق النسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن يظهر هذا على طالب العلم، على المسلم عموما، ولكن ما عذر طالب العلم إن تخلف؟ وما عذر الداعي إلى السنة لم يظهر عليه أثر انتسابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين عذر من تخلف عن أن يظهر عليه آثار منهاج النبوة؟ كيف يصح انتسابه إذن؟ وما الفرق بينه وبين أهل البدع ومن ضلوا سواء الصراط المستقيم؟ فعلى طالب العلم على منهاج النبوة أن يتعلم هذا كله في عمل اليوم والليلة وما فوق ذلك وما وراءه من أحوال وأقوال وأفعال وحالات وحركات وسكنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتصح النسبة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وتحرير وشرح وتقرير لبيان معاني كتاب الكلمة الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وجوده وعطائه ومنته في دورة الإمام الطبري المعقودة من يوم الأحد 19 من ذي الحجة 38,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق للعاشر من سبتمبر 17,000 من التاريخ الصليبي، وانتهاء بيوم الخميس 23 من ذي الحجة 38,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق للرابع عشر من سبتمبر 17,000 من التاريخ الصليبي،